فإذا قالوا ستة على ستة نعم، قالوا ستة على ستة إيه نعم هذا يصبح، وإذا قالوا ستة على عشرة معناه البصر دليل، ستة على خمسة عشر عشرين يمكن ستة على ستين، ستة على ستين معناه ده يصير أعمى، وكذلك البصر البصر. قال ذلك هذا معنى كان الله سميعا بصيرا، إن الله يعني سميعا بصيرا في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، وهذا في صفات الرب، وهذا موجود كثير في الرب. وكان ربك قدير، يعني كان في الماضي قدير ودحين لا لا. أما لما نقول كان محمد مجتهد، نعم كان مجتهد في الماضي، ويمكن الآن تغيرت الأوضاع معه، قد يكون مات وقد يكون يعني حصل له أشياء. لما نقول كان مثلا محمد نائما، كان في نائم دحين يكون إيه ممكن يكون يقبال، فهذا معناه دحين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك كنتم تؤمنون بالله واليوم ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا، وقد كنا غير ما مر أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا استمع له، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عنه أبدا. يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يقول يا أيها المسلم ويا أيها المؤمن إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إن تستمع، إما أن تؤمر بخير وإما. فمثلا في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا أمر بطاعة الله وبطاعة الله. في آيات أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله هذا أمر. يا قولوا قولا سديدا، يجي مرات يا أيها الذين نهي، يا الذين آمنوا لا تحرموا طيباتنا هذا في إيه نهي، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منكم، فأبدا. وهذا لا يوجد في سورة مكية، ما في السورة المكية يا أيها الذين آمنوا أبدا. في السورة المكية يا أيها الناس، وكلمة أو في لذلك في المدنية في يا أيها الناس، وفي مثلا يا أيها الناس ضرب مثلا فسر هذه سورة إيه مدنية الحج. ولذلك يقول يا أيها الذين، يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، هذا معنى الإيمان، الذين صدقوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني يأمر الله عباده بأن يطيعوا الله يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهي، وأن يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وأولي الأمر منكم، من هم أولي الأمر؟ معنى العلماء والحكام والأمراء والقضاة هذا. وهنا ما قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، يعني هذا حكم القرآن، ما قال، مع أن طاعة أولي الأمر واجبة، لكن طاعة أولي الأمر تحت أمر الله سبحانه، تحت طاعة الله. إذ ما قال مثلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، ما قال، لأن ما لهم طاعة مستقلة، طاعتهم تحت إيه؟ طاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك قال الطاعة في المعروف، فإذا أمر الأمير أو الحاكم أو القاضي أو العالم بمعصية يقول لا فلذلك. وهذا أطيعوا الله وفأطيعوا الله، يعني معنى الفقهاء العلماء الأمراء الحكام، ولكن هذه الطاعة إذا أمر بمعصية لا يطيعه. وكان سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها رجلا من الأنصار، ثم لما ذهب نعم هذا الرجل بعد عن القرية نعم أمر يعني السرية هذه أن تجمع له حطب، فجمع، ولما جمع حطب أمرهم أن يوصدوا النار في هذا الحطب، ثم قال لهم ليس طاعتي واجبة عليك فادخلوا في هذه النار. واحد من قال لا ما نحن ما طبعنا الله واتبعنا الرسول عشان نخرج من هذه النار، قلت نحن ما نخرج. ولما جاءوا قال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا فقال لو دخلوها ما حرموا، يعني ثم قال إنما الطاعة في المعروف. فإذا مثلا حاكم أو أمير أمرك أن تقتل فلان ظلما وعدوانا أبدا. فمع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولي الأمر منكم هم العلماء والحكام والأمراء وغير ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فإن تنازعتم، يعني حصل نزاع، هذه المسألة علمية في فيه نزاع، مثلا كما يقع بين الأئمة الآن مسألة علمية، الإمام مالك يقول كذا، والإمام الشافعي يقول كذا، والإمام أحمد يقول كذا، والإمام إيش نساعد؟ قال فردوه إلى الله، يعني ردوه إلى الله إلى كتاب الله. إيش يعني إلى الله؟ يعني لك. فننظر في المسألة العلمية هذه، ننظر في الكتاب موجود، إذا وجد الكتاب نعلم، ما وجدنا نرجع إلى إيه؟ إلى رسول الله، يعني إلى سنة رسوله. إذا كان الرسول موجود بين أظهرين إلى رسول الله صح. يعني الصحابة إذا حصل نزاع وهم موجود يقول يروح للرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له ماذا فيبين. وإذا كان الرسول لم يكن بين أظهرين يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه نعم في غير ما مرة لما يخطب قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. إيش هو هذا؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة فيها كل ما نحتاج. ولذلك كان العلماء إذا حصل بينهم مسائل علمية كان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حصل ذلك أن عبد الله بن مسعود بينما كان جالسا في مجلس العلم، يعني عبد الله صحابي كبير نعم من علماء الصحابة، جالس في مجلس العلم وإذا به يأتي إنسان ويقول له يا أبا عبد الرحمن إن رجلا منا تزوج امرأة، رجل منا من قبيلتنا ومن أقاربنا تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق وتوفي، بعد ما عقد عليها بعد يوم أو يومين أو شهر مات وما عين لها صداق، لا واحد ولا عشرة ولا مية ولا أقل، فما الحكم؟ عبد الله بن مسعود هذه مسألة علمية بصوت عالم نظر في القرآن يعني هو نظر في السنة ما وجد فيها شيء، فقال لهم أنا أريد أفتي فتوى يعني ما أحكم، هذه إيه يعني فتوى إن تبقوها خذوها ما تبقوها الموضع. أن هذه المرأة عليها العدة تعتد كم؟ 4 أشهر وعشر أيام، لأن الله يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج فهذه زوجة توفى وعليها العدة 4 أشهر وعشر أيام، ولها الصداق أختها وعمتها وخالتها وقبيلتها كم كان يتزوج؟ 10 تعود 10 نعم، ولها الميراث يعني 3 أحكام ولها الميراث يعني زوجة. فقام واحد من الجالسين عنده في الدرس قالوا له أشهد بالله أن رسول الله حكم مثل حكمك هذا، هاتي بروع بنت واشب، فإن رجلا منا من الأنصار تزوج امرأة ولم يدخل بها ومات وجئنا إلى رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يكون لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فسر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن سرورا عظيما أن حكمه يعني وافق حكم الله، ويصير دحين العمل واجب. أول لا قال لهم إذا تبقوا خذوا أتلوكم، هذا لذلك في فرق بين المفتي وبين الحاكم. الحاكم يأمر أمر إيجاب، وأما هذا فلا يحكم أمر إيجاب. المفتي مثلا يقول لك هذه المسألة كذا هنا، أما الحاكم مثلا القاضي حكم القاضي بشيء ادفع دين، فقام إزال عند الحاكم وقال له ادفع المال حكم، قال ما يدفع يقول دخلوا السجن، إذا دخل السجن يقول يخلوا. أما المفتي ما يقدر يأمر بالسجن، العلماء ما يقدر يأمر بالسجن، إن مين اللي يأمر؟ القاضي والأمراء هذول هم. فلذلك يقول إيه إن تنازع فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال إن كنتم تؤمنون بالله، يعني أي شيء يحصل فيه نزاع في الدين وهذه في المسائل نعم، إن كنتم تؤمنون بالله يعني تؤمنون بوعد الله سبحانه وتعالى وتؤمنون باليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إيش معنى ذلك خير؟ يعني أحسن عاقبة ومآلا، أحسن ومآلا. فإذا رجعتم إلى الله، وهذه المسألة مسألة علمية، يعني نحن لما نقرأ في المذاهب كلها نجد في مسائل علمية فيها خلاف بين الأئمة، وهذه المسائل الفرعية لا تضل، يعني لا يوجد بين الأئمة الأربعة في الأصول خلاف. مثلا واحد يقول أركان الإسلام 5، واحد يقول من العلماء لا أركان الإسلام 4، واحد يقول لا 5، واحد يقول 6، هذا ما في. أركان الإيمان كم؟ 6. أركان الإسلام نعم. الصلوات المفروضة كم؟ 5 صلوات. هذه مسائل ما فيها خلاف أبدا. يجي في مسائل مثلا واحد يقول الوتر سنة مؤكدة، واحد يقول إيه نعم يقول واجب، موجود هذا الحين بين الأئمة. مثلا الأئمة يقولوا سنة ما. الإمام أبو حنيفة يقول واجب. ليه؟ لأنه عنده اصطلاحات علمية. الواجب ما ثبت بالسنة. الفرض ما وجب بالفرض. هذه العلماء الآخرين يقول لا، ما في فرق بين الواجب وبين السنة. وبين الواجب وبين الفرض. هذا مسائل علمية في مثل هذه. أما يعني مثلا المسائل العلمية فهذا ما في خلاف بين الأئمة أبدا. إن المسائل، ولأجل ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني رسالة من أحسن ما يكون، إذا سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وذكر 11 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص. ما من الأئمة يعني إبن مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل أو أبو حنيفة يخالفه. وذكر نعم المسألة الأولى، نعم الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة إلى الحادية عشر، ثم بعد ذلك أجاب عليها. فذكر إيه؟ مثلا نجي ننظر مسألة علمية يعرفها بعض الصحابة الصغار وبعض الصحابة الكبار. مثال ذلك مثلا جاء عبد الله نعم أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب في بيت في مكان جلوسه، فقال السلام عليكم. عبد الله بن قيس يدخل، عمر سامع ما رد عليه الجواب، ثم قال نعم، قال أبو موسى الأشعري السلام عليكم، أبو موسى الأشعري يدخل ما رد عليه، ثم بعد ذلك قال نعم السلام عليكم الأشعري يدخل ما رد عليه. لما رجع عمر كان سامع، قال تعال ايش رجع؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف. قال لازم تجيب من يشرع، لأنه عمر معروف رجل شديد الحق. لازم. فدخل المسجد هذا، وجد الأنصار في الجلوس، قال كذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال له نحن نمشي معاه. نعم أبو سعيد الخدري صحابي صغير بالنسبة إلى الصحابة، ودخل وشهد له. قال هذه إيه ثوابنا في الأسواق، ضيع علينا كثير من الأحاديث النبوية. هذا الصحابي الصغير حافظه ونحن الإمامة. والعلم إيه؟ من يشاء يعني. ثم إيه؟ الإنسان ينسى. ولذلك ذكر ومثل بذلك يعني بجملة مسائل علمية، مثل بإيه؟ بالصحابة رضوان الله تعالى عنه. مثلا لما نيجي نحن، مين أفضل؟ أبو بكر الصديق ولا الشافعي؟ إيش يقول؟ أبو بكر الصديق، نحن يقول الشافعي. ومثل، فإذا كان هذول خاف عليهم، ثم مثلا واحد مثلا يعرف حديث أحاديث نبوية ثم ينسى، يعني رجل حفظ أحاديث نبوية أو مسألة علمية يجي بغيث، وإذا به ما يكون شيء. قد يظن هذه المسألة إيه خاصة، وهي تقريبا عامة. فلأجل ذلك هذا تقريبا الذي ذكر يا الذين آمنوا، ثم يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني الأمر بطاعة الله وبطاعة الرسول يعني يوجد في القرآن في عدة سور بس، منها هذه السورة، وكذلك يعني كذلك في المائدة، وكذلك جاء في سورة النور، وجاء كذلك في سورة التغابن في سورة محمد عليه السلام، وكذلك في التغابن يعني أطيعوا الله. وأما أطيعوا الله والرسول هذا كثير موجود، يعني في ست مواضع بس، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كذلك في المائدة، وكذلك مثلا في سورة النور، وكذلك في التغابن، وفي سورة محمد عليه السلام. هذه تقريبا هذه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباقي من يطع الله، ثم جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاع، ومن يعصي الأمير فقد، يعني متى الأمير؟ إذا أمر بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب إيه؟ ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن، يعني إذا رجعتم إلى الله وإلى الرسول فهذا فيه خير لكم وأحسن تأويلا إذا امتثلتم هذه الأوامر. ما تعني لما مات خلاص يجب هذه الثلاث أشياء، يجب عليها العدة ولها الميراث ولها يعني كذلك ثلاث أشياء. يقول في هذه الآيات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا احتجتم إلى الناس أن تحكموا بالعدل. قال يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها، وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. رواه الإمام أحمد وهذا السنة، وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور. كذلك الكفارات، إذا كفر عليك كفارة يمين لازم يؤدي، يقول لا أنا ما أدي، مين مطلع عليك؟ الله سبحانه. كذلك إذا نذر عن كذا وكذا، إذا حصل لكذا وكذا. والنذر يعني كذلك نحب أن يفهم طلبة العلم، النذر على نوعين: نذر يعني أمر الله به في كتابه ومدح الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. يعني واحد دحين يقول لله علي أن أتصدق على الفقراء بمئة ريال، ما في إن ولا إذا. أما واحد يقول لا يا ربي إن تشفني أنا أتصدق، ما تشفني يعني ما أتصدق، هذا ما هو أدب مع الله. ها يعني إن تشفني، إن تنجحني في الاختبار أنا أتصدق بمئة ريال، ما تشفني أنا ما أتصدق، هذا ما هو أدب معه. فهذا الناس كلهم، أكثر الناس العوام وأنصاف المتعلمين والنساء ترى جاؤونا كمان ما يعرف إلا النذر الذي فيه إن. ما يعرف إلا إن. أما كده واحد يسأل ذلك النذر الذي مدح يوصون بالنذر ويخافونه: وما أنفقت من نفقة أو نذرتم من نذر. هذا من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا. أما يقول يا رب يعني إن تشفني أنا أتصل، إن تنجحني، إن ترزقني ولد أنا أذبح بعير، هذا ما هو مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى. لو أن إنسان قال لوالده روح جيب الشيء الفلاني من السوق، يقول لا أعطيك 5 ريال، ما تعطيني 5 ريال أنا هذا بار بوالدي، ما هو بار، ما هو يعني ما هو أدب. إذا يقول سمع وطاع أنا قادمك، فلذلك وأكثر الناس لا يعرفه. فأي نذر فيه، ولذلك جاء في الحديث النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به مال البخيل. هذا إن البخيل ما يتصدق أبدا، لكن لما نساء زي هذا يجي له الشيطان، إذا ما تصدق تقول المرض يرجع له، ما تقول أنت مصدق. هذا شيء معروف. ولذلك يجب أن نعرف في نذر مدحه الله، ونذر يعني نهى عنه الرسول وقال إن النذر لا يأتي بخير إنما يصدق، وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به من غير اطلاع بينة. على ذلك أمر الله عز وجل بأدائه، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم. كما ثبت في الصحيح أن الرسول قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة الجماء من القرنة. يوم القيامة شاة عندها قرون تنطح شاة ما عندها قرون، معناه تعورها ربنا يختصها، فما بال على حقوق الناس وحقوق المتلفين. وقال: وقد يدخل في بعض السلطان النساء يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار ابن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة العظيمة، وهو ابن عم شيخ. والحجاب في نسله إلى اليوم، حتى هذا اليوم الحجاب الكعبة في فني شيء، وهم الآن موجودون في مكة، وهم الذين يفتحون باب الكعبة. وقال محمد: لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعا على راحلته يستلم الرتم من محجر في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخل فوجد فيها حمامة من عيدان فكسر بيده، ثم طلح ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس الصوم في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن الأصنام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، على كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فيك وتحت قدم هاتين إلا سدامة البيت وسقاية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام عليه إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول إن أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هات مفتاحك يا عثمان. فالرسول رد هذا المفتاح، وهذا كان سبب نزول الآية، ولكن هي عامة في جميع الأمانة، يجب على كل إنسان يؤدي الأمانة التي تؤمن ولا هذا. فقال في ليلته وقبل هذا حديث: أرنا المفتاح، يعني فبسط يده يعطيه، فقال له العباس مثل ذلك. فكف عثمان فقال يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهات. فقال هاك يا أمانة الله. فقام رسول الله وفتح الكعبة اسمع يعني في الأول. ثم قال إن الله كان سميعا لأقوالكم بصيرا لأفعالكم كما قال ابن أبي وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقال ابن أبي حاتم إن الله يقرأها ويضع إصبعه. وقال أبو زكريا وضع لنا المقري وضع أبو زكريا إبهامه من اليمنى على عينه إبهامه من اليمنى على الإبهام والسبابة على السمع هذا السبابة على السمع. وقال بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأعظم. قال البخاري قال أطيعوا الله قال نزل في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حجاج بن محمد الأعور. وقال الترمذي حسن صحيح قريب ولا نعرف إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فأجمعوا لي حطبا ثم دعا بنار فأبرمها ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فقال لهم شاب مني إنما خرجتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجبوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال فرجعوا إلى رسول الله فأخبروه فقال لو دخلتموها ما خرجتم لأنها تحرقهم ما هم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما قدفوه في النار الله قال النار كوني بردا وسلاما أما أي واحد يدخل النار يحرق النار هذاك شيء معجزة من المعجزات فلو دخلوها. فلذلك قال الرسول إنما الطاعة في المعروف إذا أمر الأمير أو الحاكم أو الأب أو أي إنسان في المعروف يطيع أما إذا أمر بالمعصية جاء دافن لا طاعة لمخلوق في معصية أبدا لا يطيع أبدا ما ولذلك حتى في إيه في القرآن يعني وصل الإنسان بوالديه إحسانه مجاهداك على تشرك الإيمان فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف أما يأمر بمعصية ويعمل فهو لا ولذلك اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشيك أن رأسه زبيبة وليستعمل عليك يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا. وذلك قال هنا يعني دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو العاص جالس بظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه فأتيت فجرفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباء ومنا من ينتصر ومنا من هو في الشجرة شجرها إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقال إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا علي أن يذل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم إن هذه الأمة جعلت عاقبتها عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وحمار ينكرونها وتجيء فتن يرفق بعضها بعض وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنتشف وتجيء الفتن فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صدقة يدي وثمرة فؤادي فليطعه إن جاء آخر يمازعه فضربه عنق الآخر فيجب طاعة الأمراء والحكام. وكذلك إذا بايعوا لا يجوز أن يخرج عن بيعة الإمام لأن هذا يعني هو الواجب وكذلك جاء فيها حديث آخر قال بعث رسول سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذي فلما بلغوا قريبا من عرسوا والتعريف معناه الموت في آخر الليل وأتاهم ذو العينين فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال يا أبا يقضان وهذه كنية يا عمار إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت فالإسلام نافع غدا وإلا هرقال عمار بل هو ينفعك فأقم فأقام فلما أصبح أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل فأخذ وأخذ مال فبلغ عمار الخبر فأتى خالد فقال خلي عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني فقال خالد وفيما أنت تجير بس يعني مين ليجير الناس الأمراء فهذا كان وجاء في حديث أنه يعني ويأخذ ذنوبكم أدناه فإذا مسلم أجار مسلما يجب على الحكام ايه؟ ان يقبلوا ذلك. ولذلك لما علي بن ابي طالب كان في مكة وجاءت ام هاني فقالت يا رسول الله اني قد اجرت رجلا من احمائي، يعني ايه اقارب ايه زوجي، وان اخي علي بن ابي طالب اراد ايه، فقال لا رسول قد اجرنا من اجرت يا ام هاني، قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. ولكن الاحسن دائما الإجارة تكون ايه للامير، هذا يكون احسن. فاذا اجاب مسلم يجب على الايه ان يؤدوا هذا. والامر قال ايش يقول الامر منكم، يعني العلماء، والظاهر والله اعلم ان عامه في كل في كل اولي الامر من الامراء والعلماء، كما لولا ينهاهم الربانيين والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السهل والسهل، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا، من اهل الذكر من العلماء، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم. والحديث الصحيح من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن اطاع اميري فقد اطاعني، ومن عصى اميري واطيعوا الله اي اتبعوا، واطيعوا الرسول اي خذوا بسنته، واولي الامر منكم فيما امركم به من طاعه الله لا فيما، فانه لا طاعه للمخلوق في معصيه كما تقدم في الحديث، انما الطاعه للمعروف. فقال الامام لا طاعه في معصيه الله، فان تنازعتم قال مجاهد وغير واحد من السلف، يعني الى كتاب الله وسنه رسوله، وهذا امر من الله عز وجل، لان كل شيء تنازع الناس فيه من اصول الدين وفروعه ان يرد التماس في ذلك الى كتاب الله وسنته، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. ثم هذا يعني فاذا ما وجد لا في الكتاب ولا في السنه في ايه اجماع، مين اجماع، مين اجماع العلماء القرن الثلاثه الاول، القرن الاول الثاني الثالث او الرابع. فاذا جاءت مساله علميه دوروا في الكتاب في السنه ما في، فاجمع مثلا الصحابه افتوا بذلك، التابعين افتوا بذلك، ما وجد يرجع ايه بعد ذلك الى القياس. يعني مصادر الدين اربع، كتاب الله في الدرجه الاولى، سنه رسوله صلى الله عليه وسلم الثالث، الثالث الاجماع، الرابع نعم القياس. وهذا القياس كذلك ثابت، بعض العلماء الحين وشباب جديد من العلماء يقولوا ما في قياس، غلطان. وهذا موجود في السنه كثيره، يعني موجود منها ما اذكر ان امراه جاءت الى فقال ان ابي ادركته فريق ولا يثبت حج عن، قال لو كان على امك دين او ابيك اكنت قاضي، قال نعم، قال فدين الله، فاذا دين المخلوق يبقى دين الله يكون ايه الاولى، هذا معنى يسمى. ورجل كان تزوج امراه وهي هو ابيض اللون وهي بيضاء وجابت ولد اسود، كان يقول هذا ولد، هذا ولد سيده، فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني انا زوجت امراه وولدت ولدا اسود، فقال له الرسول هل عندك من ابل؟ قال نعم، ايش الابل اللي عندك؟ قال الابل كلها يعني بيضه ما فيها سود؟ قال لا فيها سود. ومن فين جاءت السود ما دام حقونك ابل كلها بيضه؟ قال لعله نزعه عرق، يعني ابله هذه جد واحد من الجيران حقته اسود، ومعلوم واحد الحين يعني الان ابيض، جد قبل 10 سنين كان اسود، يصير او سنتين. وهذا هو الجانب الان نحمل، مثلا الرجل عنده زوجه واحد، واحد تجيله ابيض جدا، واحد اسمر، واحد قصير، واحد طويل، اولادنا نحن كذا ما هم زي بعض، وبعضهم الراجل كانهم يعني شيء واحد. هذا ما تشوفه في ماشي في الشارع تقول هذا ولد محمد، ابدا الدم واحد، ويجي الثاني هذاك اسود كذا جميل، هذا هو لعله نزار. ولذلك هذا تقريبا لا يجوز ان يكتبه النبي، يعني يتحاكم في محل النزاع الى كتاب ولا يرجع اليهم، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الاخر. ذلك التحكم الى كتاب الله والى الرجوع اليهما في قسم النزاع خير واحسن تاويلا، اي احسن عاقبه ومآلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.